مثلا انه اذا كان في صناعة او في زخرفة او في شيء ان هذا يزيد على هذا. فاذا جبت مثلا مصاغ، المصاغ مثلا هذا قديم وملبوس وزل وقته، الصائغ يشتريه بوزنه ذهب يمكن الذهب قبل الآن يصير بهالشكل هذا، يعني سيزور يعني ورق النقد، يحط الذهب بالكبة ويحط الحلي بالكبة الأخرى، فإذا تساوى لسان الميزان قال هذه قيمته. لما عملنا كذا قال الصائغ تعال الذهب هذا ما هو طيب، الذهب لما اني بحثته ولا ذا ما هو طيب، انا فكرت انه عيار 24 لا عيار 18 انا اعطيتك الجنيهات هذه من عيار 22 عيار 24 ما يصلح. قال اعطيك عوض، قال ما يصلح، اذا اعطيتني عوض وزودتني معناه انك اعطيتني ذهب بذهب واحد اكثر من الثاني، فهذا ربا الفضل، هذا ربا الفضل. والحديث هذا بإجماع أهل العلم، لأن له نص، الحديث بالصحيحين، حديث عبادة بن الصامت بالصحيحين، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، ما يمكن يزاد شيء عن شيء. قال أنت يا صايغ مخير تحب تأخذه على ما فيه من عيب خذه مقابل هل أنا خدت، تقول لا أرش ما في أرش، الأرش نفس ما في، لأن لو أعطيتك أرش أعطيتك ذهب بذهب واحد أكثر من الثاني، دخلنا في عملية الربا، ربا الفضل. ولهذا قال أين وإن كان وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلية بفضة بزينته دراهم أمسك مجانا من دون أرش من دون زيادة، إن شاء أو رده وأخذ الثمن، أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. أين وهذا جاري كل الربويات، ما هي بالفضة والذهب، لا حتى البر بالبر والشعير بالشعير والرز بالرز والسكر بالسكر إلى آخره. الربا حقيقة يدخل في المكيلات والموزونات المطعومة، المطعومة إهنا مكيلات وموزونات لكن غير مطعومة، مثل الحديد، الحديد هذه الراجح ما فيها مذهب الإمام أحمد أنه يدخلها الربا، لكن الراجح أنه لا ربا فيها لأنها ليست مطعومة، لكن الأشياء المطعومة من المكيلات والموزونات والمائعات هذه هي التي يدخلها الربا. فإذا بيع شيئين من جنس واحد، بيع أحدهما بالآخر ثم ظهر بأحدهما عيب فهو مخيب بين أن يمسكه مجان راضيا بعيبه ونقصه، وبين أن يرده ويأخذ ما دفعه إلى البايع هذه. ولهذا قال وأورده وأخذ الثمن المدفوع للبايع. يقول وكذا لو أبرأ المشتري من الثمن، يعني هذه غريبة، إنسان مثلا إيش، إنسان باع له على واحد سيارة باع عليه ب10,000 ريال، باع عليه ب10,000 ريال، أخذ سيارة، يوم أخذها قال شوف ترى أنا داري إن حالك هنا رهيفة وإنك مستحق، أنا مسامحك بالعشرة، ترى مبريك منه، ما قال وهبتك السيارة، قال لا أنا مبريك من القيمة، مبريك من القيمة، رح سامحك الله. بعد هذا عثر على عيب المشتري الذي أبرئ من الثمن، عثر على المبوش، جاء لمه قال السيارة مبوش، سيارة خربان ما تسوى 5,000 أو 6,000. قال طيب أنا أعطيتك الثمن، قال ولو أنت أعطيتنا الثمن عاطن 10,000 ريال ولا عاطن نكسب فيه يعطي يطل. الإبرة هذا غير، الإبرة عقد آخر ما له دخل بالبيع، قال أنت أعطيتني ما حال، لكن أنا من حقي إني أرد عليك وأخذ الثمن، أبريتني جزاك الله خير لكن أخذ الثمن. هذا قال أو أبرأه أو أبرأ المشتري من الثمن أو وهبه له، أو قال ترى وهبه يأخذ تفضل هذه 10,000 ريال خذ. ثم فسخ البيع لعيب غيره رجع بالثمن على البايع يرجع عليه، وهذا ما له دخل يعني حقيقي، ما هي يعني مروة ولا هي يعني لائقة ولا هي يعني، لكن شرعا وقضاء له ذلك يعني من حيث الشرع ومن حيث القضاء ومن حيث الحكم له ذلك. وأما عاد هذا باب آخر كونه يعني إيش إن هذا ما هو لايك، إنسان يعني سامحك وإنسان أعطاك وأبراك تروح ترجع عليه تقول عطنا الثمن وفيها خلاص جبتك وخلاص، لكن عاد قضاء يدرك وشرعا يدرك يدرك، لأن هذا غير المسامحة غير عقد البيع غير عقد البيع. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له، يعني لما اشترى السلعة هذه داري نبه العيب، عاد سواء شرط له البايع أو مشرط ما يرجع خلاص داخل على بصير، ما عاد إلى من شراه وهو داري بالعيب اللي فيها عالم معه علم، لما اشتراه حسفوه الناس كيف تشتريها وفيها عيب كيف كذا رجع عليه، ما يجوز له يرجع ما دام انك حين ما اشتريت تعلم ان فيها العيب، ما يجوز لك الرجوع لانك دخلت على بصير ودخلت عالما بالعيب واشتريت راضيا بذلك فليس لك حق الرجوع. او ان العيب ما حدث الا بعد العقد، بعد العقد لما انه اشتراها مرضت بهيمة الأنعام أو صدمت السيارة أو حصل لها شيء أو البيت حصل أو أي يعني حصل العيب، العيب حدث بعد العقد أيضا ما يرجع عليه، قال هذا العيب ما حدث إلا بعد أن دخل في ملكك، يوم كان في ملك البايع ما في عيب، العيب ما صار إلا عندك، إذا لا ترجع عليه حينما حصل البيع والعقد، المبيع سليم والسلعة ما بيها شيء اشتريتها هكذا، حظك أن العيب أنه وقع بعد الشراء وبعد تمام العقد، فالعيب هذا ما وقع إلا وهي في ملكك، إذا لا ترجع على البايع. قال أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في إيش؟ مكيل ونحوه. وش نحوه؟ نحو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، هذه الأشياء الأربعة هذه أنا إذا اشتريتها منك اشتريتها خلاص ملكتها، لكنها لا تزال ما كلناها ولا عديناها ولا ذرعناها ولا وزناها، ما دام إن ذاته لا تزال إذا طرأ عليها عيب هي عندك وإن كانت في ملك، ما دام انها تحتاج الى حق توفي والى حق استيفاء فهي الى الان ما يطرا عليها من العيوب وما يطرا عليها من التلف فهي من نصيب، لانه ما حصل قبض كامل، ما حصل قبض، القبض ما يحصل الا بالكيل اذا كلت او بالوزن او بالعد او بالذر، فالمكيل هي الحبوب والمائعات والأشياء هذه كلها مكيلة، والموزونات مثل اللحوم ومثل يعني الأقطان ونحو ذلك، والمذروعات مثل الأقمشة ومثل الخيوط والحبال والأراضي ونحو ذلك، والمعدودات مثل الفواكه والحاجات هذه والإبل والغنم والبقر ونحو، فهذه ما دامها ما عدت ولا كيلت ولا وزنت فهذه الأشياء ولو أني اشتريتها لا يزال إذا أصابها تلف أو أصابها شيء فهي من نصيب، من نصيبك أنت أيها البائع. قال إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. إذا أصابه العيب قبل أن أقبضه فهو من حظك أنت يا البايع، من حظ البايع. ما يقول أنا بيت عليك وخرج من ملكي وأصبح في ملكك وفي حوزتك وخرج، لا، قال نعم، ولكن تبعاته لا تزال عندي. تبعات المبيع، تبعات النقص لا تزال أنت المسؤول عنه. نعم. قال أو فسخ أو وهب المبيع أو بعضه وتعين الأرش، قال إلا بمكيل واحد. وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد، لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. يقول إذا تلف المبيع، المبيع تلف قبل أن يقبضه، تجاه له آفة سماوية وأتلفته، جاءه برد ولا برد ولا حر ولا برد ولا شيء، ثم تلف. أو عتق العبد لما اشتراه أعتقه، أو اشتراه وهو أبوه فعتق عليه، أو ما علم عيبه حتى تصرف فيه، ثياب بيض راح صبغها أسود ولا صبغها أحمر ولا صبغها أخضر ولا نحو ذلك حتى صبغ الثوب، أو نسجه صوف، صوفه أو غزل أو قطن، راح نسجه خلاه خيوط أو خلاه مثلا ثياب أو نحو ذلك، يعني أخلف عن عادته الأولى. أو وهب المبيع لما اشتراه حقه فلان وهبه إياه، قال ترى أنا اشتريت هذه السيارة تراها لك، يقوله الواحد قريب له، او راح وباعه على واحد اخر، باع لما ذا، او باع بعضه، وش يكون؟ قال تعين الارش، ما فيه رد، ما فيه رد، الارش تعين. يا بايع عطنا، عطنا مقابل النقص الذي طرا، الذي حصل في المبيع، العيب الذي في المبيع يوم بعته اعطنا اياه. قال يرد علي، قال ما يمكن يرد، تصرفه وهو له حق التصرف، وملك، ملك الشيء، يوم باعه ويملك البيع، يوم وهبه ويملك الهبة، لما اعتقه يملك الاعتاق، يوم انه صبغ الثوب يملك انه يتصرف فيه يسبقه. فهو حين تصرف ما تصرف تصرفات باطلة، لا، تصرف تصرفات صحيحة وحقيقة ما بها شيء، فتصرفات الصحيحة النافذة، نافذة. إذن أنت يا أيها البايع تعطينا الأرش، ما فيها الآن خيار، ما فيه أنه يرده ويأخذ الثمن، لا، ما فيه إلا أنه يعطيها النقص، النقص الذي كان في المبيع لما باعه. ولهذا قال وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم غيبه حتى صبغ الثوب أو نسج الغزل أو وهب المبيع أو باعه أو باع بعضه، إذا تعين الأرش. ليش تعين؟ قال لتعذر الرد، ما يمكن يرد. هذه النقطة، النقطة إن الرد متعذر، إذا ما دام الرد متعذر الأرش غير متعذر. عطنا الأرش، عطنا النقص، أنا ما نقابله، ما نقابله وهو معي، تعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقص، أنا ما نبنى راضي، ما دام لي حق إني آخذ حقي أبا آخذ النقص الذي في عين. وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبقى ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذه. البايع يدري عن العيب لكن كتم، ما علم، ما أخبره أن الحيوان هذا مريض، ولا إن السيارة هذه خربان ولا إن البيت هذا عاي في عياب، ما خبره بشيء، ويدري عنه، يدري عنه لكن كتم ودلس عليه، دلس عليه. لما اشترف تدري مات الحيوان، السيارة تلفت عقبت مرة واحدة، ها؟ إيش يكون؟ يقول يترف كله على البايع، يقول هات الثمن كله. قال يرد علي، قال ما يرد، راح ما في شيء يرد، ما عندنا شيء نرد. تالف، ولما تالف أنت ما كنت، ما أنت يعني جاهل في العيب يوم بعته حتى تقول أنا أعطيك بس الأرش، أنت تعلم عن الغيب ومدلس علي، ومن غشنا فليس مني. إذا أنت عليك أنك ترد الثمن كله، يصير تلف ومات على حساب البايع لا على حساب المشتري. ولهذا قال وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتم عن المشتري فمات المبيع أو أبق يعني شرد العبد، ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذ، كل اللي أخذ والثمن يرد. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى معه له قيمة وأخذ ثمن. الجوز الهند هذا نسميه حنا النارجيل هذه الحبة ذي، هذه إذا فتحوها يحصلون فيها ماء حلو بارد يشربون، وفيها شحوم يأكلون، وأيضا ينتفعون بالقح، هذا ينتفعون إنا يعني كأنه من الأواني. ومثل ذلك بيض النعام هذا صلب، إلى كسر يحطون فيها الدهون والزيوت ويحطون فيها يعني الأشياء يستفاد منه، ما هو كبيض الدجاج اللي لا كسر ذهب راح لا. فإذا اشترى منه مثلا هالنارجي هذا الجوز هذا، أو اشترى منه بيض هذا النعام، احنا ما ندري هو زين، هو الفائدة بالقشر والفائدة فيما وسطه، فيما وسطه من الأكل. لما أنه كسره وجده خربان، البيض مارج فاسد مدود مدود، والنارجي هذا إما ما فيه ماء وإلا موية الخربان فاسد الموية قديم وفاسد. قال لك إيش؟ قال هنا إن كان إنه لما كسره راح كله تلف، جاي بيكسره لكن الكسر صار قوي وانشطبت البيض، بيضة النعام هذه انشطب راح، قال يأخذ الأرش كله لأنه ما في شيء نرده وناخذ بعضه. أما إذا كان لا إلا فتحوا فتحة بسيطة وطلع على الماء اللي فيه وله خربه فاسد، فهو يأخذ الأرش عن الماء الذي في البطن، لكن أيضا يحسب عليها الكسر الصغير اللي في البيض يحسب عليه، بخلاف ما لو كان الكسر أعدم وتلو، فإنه يرجع بكل ما معه بكل الذي معه. ومثل ذلك يقال في جوز الهند إذا بسر. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن، لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما نفع فيه، وليس عليه رد فاسد إلى بائع لعدم الفائدة فيه. اشترى منه كراتين بيض دجاج، لما فبشوا كله خربان مارج، رد قال تعطن عطن القيمة، أنا اشتريته منك بمئة ريال الكرتون هذا، أعطني 100 ريال. قال رد علي البيض، قال البيض العقد وقع فاسد، البيض العقد وقع على شيء لا فائدة فيه، ولا منفعه منه، فاذا يقع فاسد وان ترد كل القيم. قال رد علي اواني يعني يعني كفوش، وقال هذه ما منها فائده، هذه ما هي من الاشياء الا اذا بقيت يستفاد منها، هذه ما يستفاد. فاذا كان المبيع مثل بيع الدجاج او مثل قشر بطيخ او نحو ذلك مثل الاشياء التي تفسد، هذه لا، هذه يكون ايش، هذه كلها يكون يرد الثمن، كل الثمن يرد. قال وخيار عيب متراخ لانه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتاخير، يعني ما هو لازم انك من حين تقع على العيب تروح تبلغ البائع تقول شوف ترى السلعه اللي انا اشتريت منك تراها معيبه، لا، لو اخذت يومين ثلاثه اربعه اكثر اقل عن صاحب حق، ما دام انك ما رضيت فيه فانت لك الخيار متى ما اردت الرجوع عليه فلك الرجوع، فلك الرجوع. يعني ما يقول لك المشتري ليش ما جيت من حين علمت، يقال انا بالخيار متى ما جيت اخذت الثمن. ولهذا قال وخيار عيب متراخي، يعني ما يلزم يكون مستعجل ويكون لا لانه لدفع ضرر متحقق، الضرر موجود عالمين، ظهر ان المبيع انه معيب فلم يبطل هذا الضرر، لا يبطل بالتاخير. قال ما لم يوجد دليل الرضا، اذا علم ان سمعوا الناس قال انا شريته معيب لكن انا قابل انا راضي انا موافق على الشراء ولو كان معيب، ما عاد يرجع ما دام رضيبه ونطق بالرضا، ما عاد يرجع، يبقى عنده. الرضا مثل ايه؟ قال كتصرف فيه راح اجره، ما اجرته الا انت راض انك ما ترد، ما دام انك اجرته ورحت تجر البهيمه او تجر البيت او الدكان او نحو ذلك، فانت معناه انك راضي ولا لك رغبه انك ترد. قال بايجار او اعاره، أعطاه واحد أعاره قريب له أو صاحب له أو جار له، أعطاه إياه أعاره إياه، هذا دليل على أنه راضي، لو ما رضيه ما راح يعيره ويأجل، الإنسان ما يأجل ويعير إلا شيء راغبا فيه ملك أو نحوه عالما بعينه. واستعماله لغير تجربة، أو هو راح يقضي على حاجاته لغير تجربة، أما إذا استعمله لتجربة هذا إيش، هذا ما فيه، هذا ما يبطل الرد ولا يدل على الرضا، لأن الإنسان يبي يجرب المشترى يشوفه طيبون. ولا يفتقر الفسخ للعيب، لا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق، يعني يقول ما هو لازم أنه ما يفسخ العيب إلا القاضي ما المحكمة، لا، أنت لو اشتريت وقلت فسخت العيب خلاص انفسخ العيب. ولا رضا، حتى لو ما رضي ذاك البايع قال ماني راضي، قال إذا ما رضيت الحق لي أنا اشتريت منك معيب أرده عليه. ولا حضور صاحبه، قال أنت رديته وأنا ماني عندي، قال ولو ما أنت عندي أنا أرده، ما هو ولو ما أنت عندي ما يشترط حضورك ولا يشترط رضاك. كالطلاق، الإنسان أراد يطلق زوجته ما هو ضروري أن تسمع أو يسمع أحد أو تكون حاضرة أو تكون راضية، لا أبدا، الطلاق بيد الرجل، الطلاق لمن أخذ بالساق بيد الرجل، ترضى تزعل كذا ما لا شيء، الأمر بيد الرجل مو بيد المرأة. ولمشتري مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، يعني أنا وياك اشترينا سيارة، اشترينا شراكة فيما بين، بعد ما اشتريناها ظهرنا على عيب، ظهرنا على انها معيبة، قلت والله انا ابرد، قلت انت انا من يراد، انا لي حق الرد وانت لك حق ابقى الشراء وامضاء الشراء، ما هو لازم كلنا نرد او كلنا نبقي، كلنا لانه عقد لي مع البائع وعقد لك انت مع البائع، عقدين، الرضيت نرد كلنا ردينا، والرضيت اننا نبقى كلنا بقين. فلذا قال ولمشتر مع غيره، يعني واحد أو أكثر، أو أكثر من واحد، له معيبة اشتروا معيب أو بشرط الخيار، أو لهم خيار نعطيهم مهلة. الفسخ له الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، لو الآخر راضي. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتري. قال طيب أنا اشتريت هالسيارة وصاحبها ما هو حاضر ما هو موجود، وأنا عثرت على بيه على عيب فيها، هذا رده، إيش أسوي فيها؟ قال رده وخلى عندك أمانة بيدك، هي أمانة بيدك، إذا جاء صاحبها سلمه إياه. يعني فسخت ماضي بالسيارة أو بالبهيمة أو بالبقرة أو بالغنمة أو بالإبل أو بأي شيء، فسخت ولو كان ما هو رضي ولو كان ما هو موجود، هي بيدك أمان. إيش الفائدة من قولة أمانة؟ يد أمانة عندنا يد غاصبة وعندنا يد أمينة، اليد يدين، يد غاصبة يد أمين. اليد الغاصبة إذا تلف عندك الشيء غرمته، إذا نقص الشيء غرمته، إذا تعيب غرمته، تغرم إذا كان يدك يد غصب. لكن إذا كانت يدك يد أمانة ما تغرم شيء، ما تغرم إلا بالتعدي أو التفريط بس، إن تعديت بأن فعلت ما لا يجوز أو فرطت تركت ما يجب ففيها الأمن. الله أعلم. لا ما عليش، الله يسلمك. Yeah, that's